فضيلة الشيخ، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي كانت راضية عند العقد، وبعد ذلك وقبل دخوله طلبت من وليها أن يأمره أن يطلقها، فوافق الزوج على أن يعطيه 100,000 ريال، فما الحكم؟ وهو إيش؟ لم يعطيها شيئا؟ هذا يسمى الخلع، يسمى خلعا، فله أن يخالعها ولو قبل الدخول، لكن كونه يطلب هذه الفدية لا شك أنه أخطأ في ذلك، أخطأ. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يجوز للزوج أن يطلب فدية من الزوجة إلا بمقدار ما أعطاها فأقل، فمثل إذا كان أصدقها 100,000 وطلب 100,000 يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه ما لم يأتيها ضرر. لكن لو أصدقها 1,000 وطلب 2,000 فمن العلماء من يقول إنه لا يحل له ذلك ولا يعطى 2,000، لا يعطى إلا مقدار ما أعطى فقط. وهذا يرجع إلى اختلافهم في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هل المعنى فيما افتدت به مطلقا أو فيما افتدت به من المهر الذي أعطاه؟ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى رأي القاضي الذي يتولى هذه المسألة، فإذا رأى من المصلحة أن يفرق بينهما ولا يعطى الزوج إلا ما أعطى فليفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت أتردين عليه حديقتنا. نعم.